سعر الشراء ما تبني مش بسعر المبيع. طب انا الان يعني استفدت الان يعني هي مثلا هتباع ب 120 130 انا هقول هي ب 100 فقط يبقى انا الان طب ليه ما خلاش ب 130 مصلحه الفقير غير متحقق يعني مبني على الاصل المتحقق. طب واذا جاني زياده نطلع مثلا بعد ذلك طيب قول يا عبد الرحمن. فيا ايه طب اذا كان يبيع بالجمله والتقسيط بالتسديد طيب قول يا حسين. مع الذي يظهر في هذا ان عندي اصل وعندي زياده. عند التقدير الذي يظهر أن يقدر بالأصل ثم هذه الزيادة لن تذهب لأن هذه الزيادة مال المجموع للتجارة فيحسب عند الحول الثاني. يعني أنا تجارتي دائرة فأنا حسبت هذه بمئة الآن والزائد هذا إذا جاءني بعد ذلك فجاءني مثلا 30 زائدة أو 20 زائدة فإنها باقية فعند رأس الحول الثاني أحسب ما عندي أيضا فيكون هنا قد أخرجت هذا على اليقين عندي وأخرجت الزائد أيضا في الحاول الثاني على اليقين عندي. هذا هو الأقرب في حساب هذا. وإلى بعض العلم قال بالنسبة للتجزئة والجملة أحسب سعر إذا كنت أنا أتجرب التجزئة فعلى سعر التجزئة وتجرب الجملة فعلى سعر الجملة الذي أبيعه بعض العلم. لكن هذا هو الأنصف والأعدل في هذا أنني أحسب على الأصل الذي اشتريته به فهو مال قدره كذا وما يأتيني من ربح بعد ذلك فهو مجموع على التجارة في العام الثاني. نعم. طيب هذه مسألة أيضا ويا أبو جعفر هذه مسألة ويا أنني اشتريته أصل الثياب بمئة فصار أصل الثياب بمئتين ارتفعت الأسعار حصل في البلد ارتفاع سعر زي الأدوية مثلا ممكن تلاقي الأدوية رفعت فاعمل ايه هنا نقول الاعتبار السعر الجديد قيمتها الآن ايه 100 ولا 200 200 يبقى التقدير بالمئتين ليس بالشراء فهنا تكون قيمة الايه الأصل قيمة. طب لو ناقصت بمئة صارت بخمسين بالخمسين فكما لي الغنم فأيضا أيه يكون الغرم. نعم نعم الايه مال بين الشركين يعني تجارة ولا مال ايه مدخر اي لا لا احنا قلنا عروض التجارة بتقدر التجارة على رأس الحول وبتخرج الزكاة عن الجميع كل المال. نعم اخصم المحصول كيف لا لا لا لا لا لا ما تبذله لصاحب الأرض ما يخصم إنما أنت استبحت الانتفاع بالأرض مقابل هذا كيف يخصم ما يخصم. نعم كما أن شاري الفدان أنا اشتريت الفدان بمئتي ألف ثم زرعته فخرج لي مثلا مئة كيلة مثلا أو أرداب أقول أخصم سعر الأرض أيضا صاحب الأرض شاري الأرض بالمال أيضا وأنت اشتريت الأرض الآن لكنك اشتريت المنفعة اشتريت المنفعة فكما أن صاحب الأرض المالك الأرض ما يخصم مال الأرض فكذلك أنت لا تخصم مال المنفعة. نعم لا لا لا عايزين بقى ننتقل